وأيضا عقائدية حينما يلجأون إلى حديث في سورة النساء أو في أعمال يوم الليلة له أنه فينادي مناد. الأحاديث كلها متواترة في ذكر الفاعل وهو الله ينزل الله ينزل الله، حديث متواتر. ثم تمام الحديث يبطل الرواية الأخرى وهي حقيقة ليست شاذة فقط بل هي منكرة لأنه فيها ضعف، مع هذا الضعف مخالف للرواية الأخرى الموجودة في الصحيحين وغيرها. تمام الحديث يبطل هذه الرواية لأنه يقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له. هذا الله أم خلق من خلق الله؟ هذا الله هو الذي يقول ألا من داع، ألا من مستغفر، ألا من سائل. تفضل يا أخي. الإمام مالك أول من رحمه لسنا في صدد التأويل الآن وقد انتهينا منه. انتهينا منه في الدير ضلال التأويل عزي ولو طاعت عندي ولو طارت لا يوصف يعني مش عندي ولو طارت لا احنا يعني معلش بدي أهتن انت تسمعنا لك هسه بدي تسمعنا انا بسمع لك بس ما على عنزه ولا طارت. لا انا اقول لك التأويل سمعت كلامنا فيه احنا ما لا لا سمعت كلامنا فيه كلامك جميل. طيب نحن بنقول لك الان هل اوله السلف؟ نحن نؤوله لكن اذا واحد من السلف اول واحد من السلف بدي اقول انا انا عم جاوبك هما بجاوبك قاعده كليه. سمعت انا فهمت كلامك. لا ما فهمت كلامي. لا لو فهمت كلامي ما بتحكي ما بتقول مالك اول راح يسالك الاخرون اوله. انا بس ما بدي اقول انا ما بدي اقول بس انت قلت انا اسال غيره غير مالك اول. والله في غيره اوله اللي نقل عنه اقر مالك اصبح اول مثل مالك اللي نقل عن مالك. الله يهديك. الله يهديك. التمهيد بشوفه هذا تخصص لا هو هلا عم يذكرني بانه روايه عن مالك لا تصح. هلا انت عم تاجي للتمهيد طال لك التمهيد نهد لك لا تصل للتمهيد. والله يا ريت مش غلط تخبرني عن التمهيد. شو بيقول صاحب التمهيد في هذه المساله من تاويل؟ مش غلط استفيد. لانه احنا مش جايين عنزه ولا طاره زي ما قال الشيخ. انا قلت له انا شو انا قلت له ما قلت له صح وإشي قلت له نقل ابن عبد البر في التمهيد. الشيخ معك اللي ما يكون معك تابعه كويس انت خله يعني مثلا والله انت عنزه طارت ما قلت امين امين لا انا بنقول لك يا اخي عنزه ولو طارت في محلها اما اذا ما طارت ما بنقولها. بما انه قال التمهيد يعني يا ريت يشيد مش خطا. الشيخ التابع من الأجزاء الناقصة أظن ما نروح. لا يا أبونا الحمد لله. مش خطأ الواحد السليم. يمكن هذا هو لا. هو. أي نعم. صح شيخنا. شوف يا سيدي شوف. شوف. هذا حديث فأعتقها حديث طويل بيقول في التمهيد حديث الجاري ما في حاجة نعيد على مسامكم بس هو بيقول أين الله قالت في السماء قال من أن قالت أنت رسول الله قال إنها مؤمنة فأعتقها. شو بيقول صاحب التمهيد مختصر أنا اختصرته من حديث طويل من رواية الأوزاعي وهو من حديث مالك أيضا وسيأتي في موضعه من كتابنا إن شاء الله. وأما احتجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق فشيء لا يلزم ولا معنى له

يمكن جربها وصفناك تجرب اصحى اتق الله اتق الله تجرب هذه يرسل تعيد السؤال. بارك الله فيك هذا حسن ولو كلفنا الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. انا اقول بارك الله فيك بعدما سمعت هذا النص هل يتبادر الى ذهنك ان البيهقي يصحح روايه اين الله من هذا النص؟ ممكن يصححها اسنادا بس يحكي الرواه صرفوا لا تحد لا تحد هيك يا اخي الله يهديك انا ما اسالك يمكن او لا يمكن حتى يكون جوابك يمكن انا عم اسالك هل يفهم من هذا الكلام ان البيهقي بيقول اسناد روايه اين الله اسنادها صحيح؟ ممكن يكون هذا كله بيرجع بيقول ممكن يكون اي معلش معلش نحن نعطيك اخي نعطيك فسحه ايام فكر فيما تسمع ولا تجاوب هيك كما يقولون عندنا في الشام من فوق الاساطير. انا يعني من انا بحكي بدرب نفسي انا بحكي ممكن المثال انت عم تجاوب عن سؤال غير مطروح يا اخي صحيح انت عم تجاوب لكن مو عن سؤال مطروح انا بقول يمكن انه يصحح ويمكن ما يصحح لكن هل يتجاوب هذا الكلام الذي عزاه للبيهقي وهو مصحح لرواية الأولى أين الله ومعلل لبعض الروايات سلام بزيلك لأن الحديث في جر الحديث معلل لبعض الروايات أخرى في علية الإرسال يعني هو يفيد بشكل مباشر ممكن يعني طيب صح يعني اسمع اسمع لك مالك والباقي عندك. ويؤيد ذلك أن المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر إسلام الشخص بسؤاله عن الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ودليله. الآن أنتم بلا شك تؤمنون بهذا الكلام وهو قوله ويؤيد ذلك أن المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر إسلام الشخص بسؤاله عن الشهادتين. نعم. وين هذا الاختبار المتواتر في سؤالين؟ أولا أين هذا السؤال المتواتر ثم ننزل درجة أين السؤال الصحيح غير متواتر؟ كان سؤال اذا مطلوب من اسمع. السيد عبد الله انه يبين وين هذا وين هذا مروي وهل بلغ عن درجه التواتر ايش هو مجاوب من فوق الاساطيه لا بحكي صح بكون بحكي انه يا اخي الله يهديك اجب عن السؤال بحاجه لها الحجه صح مضبوط كان والله انا من حكي لا اعلم اما فعلا مطلوب من ممن كتب هذا الكلام ان يثبت لنا وين وهل تواتر صح هذا الكلام انا عندي ما اعتبر صح هذا الكلام بيجركم جر الى الانحراف عن السنة لا والله اسمحني اسمحني يا ابي انا عم اقول عن مين عن الفريق الثاني من المسلمين الله يهديك لا تنسى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا الشيخ عبد الله الصديق اليس من قسم العلماء نعم طيب والقسم الثاني اللي هم انتم لما بتشوفوا الكلام هذا مو بده يجركم جر الى ما يقوله صح. ليش عم تقولي ليش عم تكابره ما بيجوز هذا يا أخي ربنا عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يعني لما أنتم بتجاهدوا أنفسكم ما بتحطوا نص أعينكم أنه نحن ما بدنا نمشي مع الشيخ بدنا نمشي مع الشيخ أو مع الفريق لا مع الحق حيثما كان فأنا الآن عم أقول هذا الرجل يقول الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر إسلام الشخص